حكم تقبيل المال عند الاستفتاح به في الصباح من باب الرضا، يعني يبيع في أول اليوم صاحب دكان، أول واحد زبون يدخل عليه يشتري ياخذ الفلوس وبسها. هو الصنيع إن سألت اللي ورد عن النبي لم يرد، لكن لا مانع من مثل هذا لأنه شكر لله، هو يشكر الله على ما رزق.